ولما كانت الحلقة 18 بعد 107 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي إليها في فضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سكان كاليندات ما كانوا ليتركوا البلاد لينعم بها التترون، وهم منها مطرودون مشردون، مع أنها أرضهم وأرض آبائهم، فجعلوا يتسللون إلى أعدائهم ويباغتون مواقعهم ويقضون مضاجعهم ليحولوا دون استقرارهم ويأخذوا بعض ثأرهم، وهكذا أحرقوا مخازن التموين فأتت عليها نار المشردين، ووجد جوان بعض رجاله مقيدين وهم يبكون ويولولون، فأخذهم وذهب إلى ابن جربون. اتفضلوا. تعالوا هنا ادخلهم. أنا جايبهم زي ما سابوهم متأيدين عشان تشوف عملوا ايه المشردين. ودول بس الحرس اللي كانوا واقفين؟ لا، ما هم قتلوا الباقيين وسابوا دول متأيدين. وانت كنت فين لما هجموا عليكم المشردين؟ كنا واقفين وسلحنا في ايدينا، لقينا دول جايين علينا. وما شفتهمش وهم جايين؟ ما هم كانوا متنكرين. ازاي متنكرين؟ كانوا لابسين ملابس زي هدومنا ورافعين اعلام هي اعلامنا، فلما شفناهم نكسنا سلاحنا احنا، وفي سرعة البرق كبسونا ونزلوا في المخازن حرق، وقتلوا اخواننا ما سابوش غيرنا عشان نوصل الجواب اللي سابوه لنا. جواب ايه؟ ادي الجواب اللي سابوه، افتحه وشوف بيقول ايه. شوف يا سيدي بيقول ايه: من قيادة المشردين الى قيادة التترون الملاعين، اعلم يا ابن جربون ان كل شدة تهون، ومهما كان ومهما يكون، مسير الباب يرسي على عقابه، والحق يرجع لاصحابه، والامضه شيبوب. انت مش قلت لي ان شيبوب راح يقابل فارس الجنوب؟ دي الاخبار اللي عندي. لكن ازاي الحكايه دي تعدي؟ مره ينزلوا علينا ويخلصوا محجوب، ومره يستغفلونا ويهربوا قوت القلوب، والنهارده يحرقوا التموين. يعني مش خالصين ولا هيسيبونا المشرحتين؟ انا هقدبهم، انا هعرف ازاي اضربهم. لما نضربهم هنخلص منهم؟ ما انت تضربهم النهارده يضربونا بكره، ونشوف ونسمع ما نكره. طيب ايه اوامرك؟ انا اقول لك. ايوه، احنا لازم نامن وجودنا هنا. فاهم يعني ايه نامن وجودنا هنا؟ يعني ناخد الاراضي اللي جنبنا ونبقى انتقمنا من اللي عملوه وعوضنا التموين اللي حرقوه. هو ده الكلام. مفيش غير الارهاب. تمام. انا هقوم اخد فرسان التترون ونروح نضرب صيدون. وليه ما ناخدش صيدون؟ ونقول انهم بيقوا المشردين. نقول لمين؟ مادام ورانا الملك امريجون، مفيش حد يقدر يقول لنا تلت التلاته كام. مفيش كلام. طب يلا عوام. انا هشعل لها نار. اما اشوف الاخبار هيروحوا مني فين. ده انا جوان ابو عين. شايفة يا جوهرة، شايفة اللي جرى؟ كل ما نقول خطوة لقدام نرجع خطوتين لورا. اللي قاطع فيا ان ايوب حيروح يسأل علي. يا خوفي لا تبلغوا مصباح الرسالة بتاعتنا وتقولوا ان سكة السبوع هي سكتنا، يقوم عشان يحصل واحنا هنا محبوسين. يمكن مصباح ما تقولوش. ودي تضمنيها منين يا حبيبي يا ايوب؟ يا ترى انت فين؟ مش يمكن ما راحش لمصباح ولا قابلهاش؟ واذا كان راح لها يمكن يصاب عليها وتخبي عليه الرسالة ولا تقولهاش. ده احنا موصينها. يمكن ربنا يلهمها. يا خوفي ليكون أيوب دلوقتي في وادي السبوعة، ودي سكة فظيعة مقطوعة. بقى أنت بتفكري في أيوب ولا تفكريش في اللي أنت فيه؟ مش عارفة أعمل إيه. أعمل إيه؟ يلا قوم فزوا انتوا الاثنين. على فين؟ مطلوبين. لمين؟ لابن جربون. هيكون مين؟ يلا قومي انت وهي. أي أي قومي. طيب طيب احنا قايمين. تعالي تعالي يا جوهرة، تعالي يا قوم، تعالي خطي عدي. انا خلاص كليت ومشيت لما حفيت. تعبت تعبت يا ربي، وانت اللي تعلم بي. يا ربي انا عبدك ايوب، يا مفرج الكروب. دليني على قوت القلوب، قوت القلوب وجوهرة راحوا فين يا ترى؟ أكيد أكيد هم هربوا من سجن التترون، وفلتوا من إيدين ابن جربون. وأكيد إنهم اختاروا سكة السبوع لأنها سكة مقطوعة، ومفيش حد هيتبعهم لما يقصدوها، لأنهم هم ما يستجروش يسلكوها، وهيستبعدهم إن قوت القلوب وجوهرة يمشون فيها. طيب لما هي الحكاية كده، ليه بعدوا بالشكل ده؟ ما استنونيش في الطريق ليه؟ أم الفتول الرسالة مع عم صباح عشان إيه؟ قوت القلوب، قوت القلوب. يا دي السكة صحيح مقطوعة والرجل ممنوعة، ما هي سكة السبوع. لا يكون طلع عليهم سبع متوحش، الواحد جسمه بيتلبش مع اني لسه ما غوطش. كل ده كان مكتوب. امشي يا ايوب. يا خبر، ده صوت سبع جاي من بعيد. ده سبع اكيد. مكان ما في الله، ما فيش مكان هنا ألجأ إليه ولا شجرة أطلع عليه. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ الله، الأسد بيقرب علي، أنا هروح ضحية. لكن بيقول إن الأسد ما يفترس إلا لما يكون جعان، وبيقولوا كمان إن الواحد لو أظهر له الخضوع وشاف الدموع في عينيه ما يرضاش يأذيه ولا يعمل حاجة فيه. السبع جاي. أي لا لا يا ملك السباع. أي لا لا يا ملك السباع. أنا بركع بين إيديك وبدموع العين بشكو إليك. أنا مظلوم مسكين، ويلي ويليه بلاد اللي خدوها المجرمين، والأهل والحبايب اللي معرفش راحوا فين. الله، الأسد واقف قدامي زي ما يكون بيستمع كلامي. أنا مظلوم يا ملك الغاب، بفتش على الحبيب اللي غاب، مين يوصلني للأحباب؟ الله، الأسد بيقعد على أيديه ورجليه. هو بيعمل كده ليه؟ بيشاور لظهره بديله عشان إيه؟ أنت قصدك تقول لي إيه؟ أركب فوق ظهرك يعني؟ وانت ترضى تركبني؟ طيب طيب طيب، حركب حركب، تعال قرب. بسم الله ما شاء الله. الأسد قام بيجري بي أوام. على فين يا أبو السباع؟ على فين؟ لازم حيوديني للنور العين. يلا يا ملك الغاب، وديني للأحباب. احنا عارفين طريقنا فين، احنا حرقنا لهم مخازن التموين. قاموا ردوا علينا التترون وضربوا أراضي صيدون. كفاية بس إنهم عايشين خايفين. انتظر يا سيد شيبوب، إيه رأيك يا فارس الجنوب؟ بسم الله، أنا عايز أقول إن إحنا ماشيين في طريقنا، ومن حقنا وواجبنا ما نخليش أعدائنا يدوقوا طعم الاستقرار في بلادنا إلى أن تكتمل قوتنا ونتحد مع أبناء عمومتنا. إذا كان الملك أمريجون بيساعدهم ويشد على إيدهم، وانت عارف إن الملك روسيون بيكره الملك أمريجون، فليه ما نستعينش إحنا بروسيون زي ما بيستعينوا هم بأمريجون؟ شوف، أنا أحب أتكلم عن مكشوف. إذا كان على روسيون، روسيون بيساعدنا، على الأقل بيأيدنا، لكن لازم نفهم إن دي قضيتنا يا إخواني. مفيش حد هيحارب لنا، إحنا اللي هنطهر أرضنا، إحنا اللي هنطرد عدونا. إمتى يا فارس الجنوب؟ كل شيء محسوب، هما ما تمكنوش منا إلا بعد ما تفرقنا. لو كنا بلد واحد زي ما كنا ما كانوش يقدروا لنا. والحل اللي احنا بنعمله هو الحل. احنا النهاردة بقى معانا كم بلد، ولسه قدامنا كم بلد عشان نجمع اولاد عمومتنا ونتمم وحدتنا، وداك الساعة هنفرض كلمتنا، ويبقى قدامهم حاجة من اتنين: لا يواجهونا كلنا، لا يخرجوا من أرضنا. ده طريق طويل يا فارس الجنوب، لكن لازم نمشيه يا سيد شيبوب، وأنا عايزك تيجي معايا في زيارتي للبلد الجاية. أمرك يا فارس الجنوب. حضروا لنا وسائل الركوب يا محبوب. على طول الركائب والخيول. وهكذا سار فارس الجنوب وفي ركابه شيبوب يدعو جميع البلاد إلى الاتحاد حتى تتحرر الأرض، فاستجاب له البعض وتحفظ البعض. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 18 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.